محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوعنا اليوم هو صلاة الجماعة، وسنتكلم فيه على ما يتعلق بها من أحكام والأعذار التي تسقط بها صلاة الجماعة عن الإنسان، وآداب الإمام والمأموم. أما دليل مشروعيتها قبل الإجماع قول الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. فقد ندب الله تعالى المسلمين لصلاة الجماعة في حالة الخوف والحرج ولم يسقطها عنهم. فإذا طلبوا بصلاة الجماعة في حالة الخوف والحرج ففي حالة الأمن من باب أولى، ولو كان هناك مبرر لإسقاط الجماعة لسقطت في حالة الخوف، ولكن ما أسقطها الله تعالى عن المسلمين في حالة الخوف، وإنما طالبهم بها وشرع لصلاة الخوف كيفية خاصة يصليها الخائفون المجاهدون وغيرهم. وقد انعقد إجماع الأمة على مشروعيتها، وقد وردت في فضائلها أحاديث كثيرة، منها خبر البخاري ومسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة، ولا منافاة بين الحديثين، ويمكن أن يجمع بينهما بوجوه كثيرة من الجمع، أقربها أن هذا يختلف باختلاف أحوال المصلين من الخشوع وعدمه، فبعض المصلين يكون خاشعا في صلاته خاضعا، وبعضهم لا يكون كذلك، فلاختلاف أحوالهم في صلاتهم تفاوتت درجة صلاة الجماعة بالنسبة لهم. وذلك في الأحاديث الواردة في الرؤية الصادقة، الرؤية الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة، وقد ورد أحاديث أخرى يختلف فيها هذا الرقم أو العدد، وقد جمع العلماء بينها بأن هذا يختلف باختلاف أحوال الرائي، فإذا كان الرائي صالحا صافي القلب فإنه تكون رؤيا تكاد تتحقق كفلق الصبح، ذهبت النبوات ولم تبق إلا المبشرات، الرؤيا الصادقة يراها المؤمن أو ترى له. وإذا ضعف إيمان المرء أو لم يكن عنده صفاء في نفسه واطمئنان في قلبه فإنه تتخلف رؤياه، فبعض الناس يصيب في رؤياه مرة واحدة، وبعضهم يصيب مرات، وبعضهم ما يخطئ إلا المرات، ما يرى رؤيا إلا وتتحقق غالبا. وبناء على ذلك بعض الناس تكون رؤيا جزء من 46 جزء من النبوة، وبعضهم يكون أقل من ذلك بحسب اختلاف أحوال الإنسان الرائي. وهكذا بالنسبة لصلاة الجماعة على ما جمع به الفقهاء بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وصلاة الجماعة في غير الجمعة عندنا في المذهب هي فرض كفاية على ما رجحه الإمام النووي رحمه الله تعالى وعلى ما عليه الفتوى، خلافا لما رجحه الإمام الرافعي من أنها سنة مؤكدة. وهذه من المسائل التي استدرك فيها الإمام النووي على الإمام الرافعي بعد أن ذكر كلام الرافعي بأنها سنة مؤكدة، قال: قلت الأصح المنصوص أنها فرض كفاية وقيل فرض عين والله أعلم. والفرق بين فرض العين وفرض الكفاية أن فرض العين يطالب به كل واحد من المسلمين ولا يسقط عن واحد بفعل واحد آخر، كل مسلم يطالب بإيقاع الفعل كصلاة الظهر مثلا فإنها فرض عين على كل مكلف، وأما فرض الكفاية فلا ينظر فيه إلى الفاعل، وإنما ينظر فيه إلى الفعل والشعار. فإذا ظهر الشعار ووقع الفعل فيسقط الطلب عن بقية المكلفين. إذا قام بالعبادة بعض المكلفين بحيث يظهر الشعار ويقع الفعل بغض النظر عن الفاعل، فإنه يسقط الطلب عن بقية المكلفين. أما إذا لم يفعله واحد من المسلمين فجميع المسلمين يأثمون لأنهم لم يظهروا الشعار. ففرض الكفاية في المبدأ يتعلق بكل واحد من المسلمين، فإذا فعله بعضهم سقط الطلب عن البقية، وإذا لم يفعله واحد منهم أثم جميع المسلمين. كصلاة الجنازة مثلا، إذا صلى عليها بعض الناس لا يطالب جميع المسلمين بالصلاة عليها، يسقط الإثم عن بقية المسلمين. وأما إذا لم يصلي على الميت واحد من المسلمين عند ذلك يأثم كل مسلم بلغه موت هذا الإنسان ولم يصلي عليه. فالفرق ما بين فرض العين وفرض الكفاية أن فرض العين يتعلق بكل مكلف ويجب على كل مكلف إيقاعه، وأما فرض الكفاية فيتعلق بكل المكلفين ويسقط الطلب عنهم بفعل بعضهم لهذا الواجب. وبناء على ذلك إذا قلنا بأن صلاة الجماعة فرض كفاية وترك أهل قرية أو أهل مصر بحيث لم يظهر الشعار فيهم فإنهم يقاتلون لأن الجميع آثمون، وما داموا آثمين فقد وجب قتالهم حتى يقيموا الصلاة ويظهروا الشعار بناء على القول بأنها فرض كفاية. وأما إذا قلنا كما قال الإمام الرافعي بأنها سنة مؤكدة فلا يقاتلون لأنهم ليسوا بآثمين وإنما ابتركوا الفضيلة في تركهم بصلاة الجماعة. وأما الدليل على أنها فرض كفاية قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وهذا الكلام كله بالنسبة للرجال، وأما بالنسبة للنساء فليست في حقهم فرض كفاية، هي فرض كفاية في حق الرجال، وأما بالنسبة للنساء فليست فرض كفاية في حقهم. ولو قلنا بأنها سنة مؤكدة أيضا يكون تأكدها بالنسبة للرجال أشد من تأكدها بالنسبة للنساء، وسيأتي معنا بعد قليل أن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد. وأما القول بأنها فرض عين فهو قول ضعيف، وقد استدل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، ولكن أصحابنا حملوه على معنى الكمال أي لا صلاة كاملة لجار المسجد إلا في المسجد، وإلا فالناس الذين كانوا يصلون في بيوتهم ما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. ولو كانت الجماعة شرطا في صحة الصلاة أو كانت فرض عين على كل مكلف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخلف عن صلاة الجماعة بإعادة الصلاة، وكانوا يتخلفون. التخلف وقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم في عصر الصحابة، وما بلغنا أنه أمروا بإعادة الصلاة. فلو كانت الصلاة صلاة الجماعة شرطا في صحة الصلاة لأمروا بإعادتها، ولو كانت فرض عين وامتنعوا من فعل صلاة الجماعة لبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحكم بإثمهم ومعصيتهم ولقوتلوا على تركهم لصلاة الجماعة، ولو كلوا على فعلها كما يكره الإنسان المسلم على دفع الزكاة كذلك يكره. لو كانت صلاة الجماعة فرض عين لأكره كل مسلم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على فعلها مع الجماعة كما يقرأ على دفع الذكر. وهي في المسجد بالنسبة لغير المرأة أفضل. فعلها الكلام كله على صلاة الجماعة بغض النظر عن كونها أديت في المسجد أو أديت في البيت. يعني لو أن الناس أظهروا الشعار ليس في المسجد وإنما في شوارع القرية صلوا جماعة سقط الإثم عن الجميع لأنهم أظهروا الشعار وقاموا بالفعل، ولكن صلاة الجماعة في المسجد لها فضيلة تختلف عن فضيلة صلاة الجماعة في البيت. لو صلى الإنسان جماعة مع زوجته ومع أولاده فإن صلاته مع زوجته جماعة أو مع أولاده جماعة تعدل أو تزيد عن صلاته منفردا بخمس أو بسبع وعشرين درجة، هذا لا خلاف فيه. ولكنه لو صلى في المسجد فلصلاة الجماعة في المسجد مزية ليست لصلاة الجماعة في غير المسجد. ولذلك صلاة الجماعة في المسجد لغير المرأة، أما المرأة فسيأتي أن صلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد. فصلاة الجماعة في المسجد أفضل بالنسبة لغير المرأة. في خبر الصحيحين البخاري ومسلم: صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة يعني الفريضة. وأما صلاة النافلة فصلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد. وأما بالنسبة للمرأة فصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد. يعني إذا خلدت المرأة من زوجها أم تذهب إلى المسجد فأمرنا بأن لا نمنعها من الذهاب إلى المسجد. لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. يعني إذا كانت المرأة تريد الفضيلة وتريد الثواب فصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. ولذلك لماذا يذهب الناس إلى المسجد؟ يذهبون من أجل الفضيلة. فإذا كانت المرأة عاقلة لدينها فاهمة مراد الشرع منها فصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وسواء في ذلك الجمعة وغير الجمعة. لا يندب للمرأة حضور الجمعة ولا حضور الجماعة، وصلاتها في البيت أفضل. رواه أبو داود وصححه الحاكم على شرط الشيخين. قال: هذا بالنسبة للنساء بصورة عامة. وأما إذا كانت المرأة شابة فتية وكانت ذات هيئة وجمال يشار إليها، قال فهذه ليس فقط صلاتها في بيتها أفضل، وإنما يكره لها أن تذهب إلى المسجد، يكره لها أن تذهب إلى المسجد، وسواء في ذلك قيام رمضان، تراويح، وصلاة الجمعة، وصلاة الجماعة، يكره لها أن تذهب إلى المسجد، ويكره للزوج والسيد والولي تمكينهن منه، يكره له أن يمكنهن من الذهاب. فإذا طالبت المرأة الجميلة أو البنت ذات الهيئة طالبت زوجها أو طالبت أباها أو طالبت أخاها أو طالبت وليها بأن يسمح لها بالذهاب إلى المسجد، يكره له أن يأذن لها، لما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. هذا خوفا من الفتنة ودرءا لها. والكلام الذي ذكرناه صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد بالنسبة لغير المرأة التي يعني يشار إليها أو الجميلة أو ذات الهيئة. والمساجد تختلف بفضيلتها، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، وصلاة الجماعة في المسجد أفضل من صلاة الجماعة في غير المسجد. والمساجد تتفاوت فضيلتها، فصلاة الجماعة في المسجد الذي يكون جمعه كثيرا افضل من صلاة الجماعة في المسجد الذي يكون جمعه قليلا لكثرة المصلين. ولذلك الافضل للانسان ان يصلي في المسجد الذي تكثر فيه الجماعة لكثرة الفضيلة فيه. قال الا ما كثر جمعه يكون افضل الا لبدعة امامه، كان كان امام مبتدعا بالبدع التي لا تكفر. نحن ذكرنا في دروس الحديث ان البدع تنقسم الى قسمين، بدعة مكفرة وبدعة ليست مكفرة. البدعة مكفرة هذا صاحبها كافر، والبدعة التي ليست مكفرة يعني مفسقة فقط، فهذه يعني المسجد الذي يكون جمعه اكثر تكون الصلاة فيه افضل الا اذا كان امامه مبتدعا. فان الانسان يصلي في المسجد الذي يكون جمعه اقل وتكون صلاته افضل من الصلاة وراء المسجد الذي يكون جمعه اكثر وامامه مبتدع. هذه حالة يصلي الانسان فيها بالمسجد الذي يكون جمعه اقل ومع ذلك يكون الثواب فيه اكثر. الحالة الثانية جمع اقل ولكن الانسان يصلي فيه ويترك المسجد الذي يكون جمعه اكثر. قال اذا كانت صلاة الجماعة في هذا المسجد الذي يقل جمعه متوقفة على حضور هذا الانسان، مسجد صغير لا يرتاده الا العدد اليسير ولكن ما يوجد فيهم من يصلي اماما، وبجانبه مسجد كبير جمعه كثير، الافضل ان يصلي الانسان في المسجد الذي يوجد فيه الجمع الكثير. ولكن في هذه الحالة لو ذهبت اليه لتعطلت الجماعة في المسجد الصغير الذي يرتاده العدد القليل، وبناء على ذلك صلاتك في المسجد الذي تتوقف الجماعة فيه على حضورك افضل من الصلاة في المسجد الذي يكون جمعه كثيرا. ومتى تدرك صلاة الجماعة وما هو افضل الجماعة؟ قال افضل الجماعة ان يدرك الانسان الصلاة من اولها، ان يدرك تكبيرة الاحرام مع الامام بان يكون وراء الامام في حالة التحرم. وقد كان الناس في الماضي اذا فاتتهم تكبيرة الاحرام يعزون انفسهم ثلاثة ايام، واذا فاتتهم الجماعة يعزون انفسهم سبعة ايام. فافضل الجماعة ان يكون الانسان مع الامام ساعة التحرم بالصلاة فيدرك تكبيرة الاحرام مع الامام، وهذه فضيلة زائدة في الجماعة. فلو حضر رجلان احدهما ادرك تكبيرة الاحرام مع الامام والثاني جاء اثناء الركعة الاولى، فمن ادرك تكبيرة الاحرام مع امام له فضيلة اكثر من فضيلة الذي جاء في منتصف الركعة الاولى. ومن جاء في اخر الصلاة في الركعة الرابعة مثلا من صلاة الظهر او العصر او العشاء ففضيلته اقل من فضيلة الانسان الذي ادرك صلاة الجماعة في الركعة الاولى. قال ويحصل ادراك الانسان لتكبيرة الاحرام وراء الامام في اشتغال بالتحرم عقب تحرم امامه، بمجرد تحرم الامام يبدأ المأموم بالتحرم. وقيل قول ضعيف بإدراك بعض القيام يعني يدرك فضيلة التحرم، وقيل بأول ركوع، والأصح أنه يدرك فضيلة التحرم إذا أحرم عقب تحرم الإمام وكان موجودا معه من أول الصلاة. وعلى هذه الأقوال الثلاثة يعني لو قلنا إن الإنسان يدرك فضيلة التحرم بإدراكه القيام في الركعة الأولى أو بإدراكه الركوع في الركعة الأولى، مما لا شك فيه عند جميع الفقهاء أن من حضر من أول الصلاة له فضيلة ليست لذاك الذي حضر في آخر الركعة الأولى أو في الركوع. يعني حتى لو قلنا بأنه يدرك فضيلة التحرم لكننا نقطع بتفاوت مراتب المصلين، يعني واحد حضر في أول الركعة الأولى وواحد حضر في آخر الركعة الأولى. وأما الجماعة هذا من واما بالنسبة للجماعة فان الانسان يدركها ولو بقي من الصلاة ثانية، اذا احرم بالصلاة قبل ان يسلم الامام ولو بعشر الثانية فانه يدرك فضيلة الجماعة، يقال انه صلى جماعة. ولكن لا شك ان جماعته تختلف عن جماعة غيره ما لم يكن هناك عذر، اما اصحاب الاعذار فقد عذرهم الله تعالى. فتدرك الجماعة ما لم يسلم الامام، وبناء على ذلك يندب للانسان اذا دخل المسجد ان يبادر فورا بالتحرم وراء الامام، ولو كان في التشهد الاخير، ولو كان بينه وبين السلام ثانية واحدة، لان ادراك الانسان للجماعة الاولى فضيلة تطلب، فضيلة تطلب. ويسعى الناس لا، كثير من الناس يدخلون المسجد فيجدون الامامة في التشهد الاخير فينتظرون حتى يسلم، وبعد ذلك يشرعون في جماعة جديدة. هذا خطأ، لان ادراك الجماعة الاولى فضيلة في حد ذاتها، يسعى الناس لها، ومن صلى الصلاة في الجماعة الاولى ثوابه اكبر ممن صلاها في الجماعة الثانية. ويندب للامام ان يأتي بالصلاة كاملة، هذا لا خلاف فيه، يعني يجب عليه ان يفعل الاركان والابعاض والهيئات، وانتم تعلمون الابعاض والاركان والهيئات يجب عليه الاتيان بها بالنسبة للاركان، ولازم يفعل الابعاض والهيئات، يأتي بهيكل الصلاة كاملا بدون خلل. وبعد ذلك يندب له ان لا يطيل، اذا اتى بالهيكل الكامل للصلاة يمكن ان يأتي بهيكل الصلاة كاملا سليما ويطيل القراءة ويطيل التسبيح في الركوع وفي السجود ويطيل في الأدعية. ولكن الناس الذين يصلون في المساجد العامة المطروقة، منهم العاجز ومنهم الكبير ومنهم ذو الحاجة، وبناء على ذلك يندب للإمام أن يخفف بعد إتيانه بالأركان والأبعاض والهيئات كاملة، يندب له أن يخفف، إلا إذا كان يصلي بجماعة محصورين، عدد محصور بإخواني وقد رضوا بالتطويل أو له أطل ونحن راضون بهذا، عند ذلك ليطل ما شاء له أن يطيل. وأما إذا كان في مسجد عام يطرقه كل إنسان، عند ذلك يندب له أن يخفف، لما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والصغير والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطل ما شاء. وكصلاته لنفسه، صلاته لقوم محصورين رضوا بالتطويل، عند ذلك ليطل ما شاء، لأنه ما يصلي للناس عامة وإنما يصلي مع أناس محصورين رضوا بهذا الأمر، فصارت كصلاته لنفسه. وإذا كان الإنسان إماما فإنه في بعض الحالات قد يطيل الصلاة من أجل أن يلحقه بعض الناس، كما يحدث في كثير من المؤسسات، في الشركات، في الأماكن التي يكثر فيها العمال، تقام الصلاة ويقف الإمام في المحراب ويطيل في الركعة الأولى، ويظن أنه إنما يفعل هذا من أجل أن يدرك الناس الصلاة. قال: يكره للإمام التطويل ليلحق به آخرون، الذي يحرص على الصلاة يجب عليه أن يأتي إليها بمجرد سماعه للنداء، والذي لا يأتي ما ينتظر الإمام ويضيق على الحاضرين من أجل انتظار ذاك الإنسان الذي لم يأتي. ولكن هذا ليس دائما، ولكن هذا ليس دائما، يكره للإمام التطويل أجل انتظار المتأخرين ليس دائما. قال: يكره في كل الحالات إلا في حالتين: الحالة الأولى إذا كان في الركوع، والحالة الثانية إذا كان في التشهد الأخير، وبشروط. أما في الركوع فإذا أحس بإنسان قد وصل إلى بعض أن يتأخر قليلا يطيل التسبيح بعض الشيء حتى يدرك ذاك القادم الركعة، لأنه إذا أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. فإذا كان الإمام في الركوع وأحس بإنسان دخل المسجد يندب له أن ينتظره حتى يدرك الركعة، هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية إذا كان في التشهد الأخير فإنه إذا أحس بقادم يندب له أن يتريث قليلا حتى يمكن ذلك القادم من إدراك صلاة الجماعة، لأنه لو سلم ففاتته الجماعة، فيندب له أن يطيل قليلا من أجل أن يدرك ذلك القادم صلاة الجماعة. ولكن هل ينتظر مطلقا؟ قال لا، ينتظر بشرطين. الشرط الأول ألا يميز بين الداخلين، يقول والله اللي حضر فلان أنتظره، وأما إذا حضر فلان فلا أنتظره، لا هذا يصير مكروه، يندب له أن ينتظر إذا لا يميز بين الداخلين، بمجرد سماعه لداخل ينتظره، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني ألا يطيل الانتظار، لنفرض أنه سمع بابا بجوار المسجد قد تغلق وعلم أو ظن أن فلانا قد خرج من البيت لذلك الجماعة، لكن ربما استغرق الطريق إلى المسجد خمس دقائق، ينتظره خمس دقائق للتشهد الأخير؟ قال لا ما ينتظره. ينتظر إذن بشرطين، الشرط الأول ألا يميز بين الداخلين، والشرط الثاني ألا يطيل الانتظار. إذن ينتظر في حالتين، الحالة الأولى في الركوع والحالة الثانية في التشهد الأخير، ويكون الانتظار بشرطين، الشرط الأول ألا يميز بين الداخلين، والشرط الثاني ألا يطيل الانتظار. الإمام الرافعي رحمه الله تعالى قال ولا يكره انتظاره لإنسان أحس بأنه دخل المسجد، ما يكره، هكذا قال الإمام الرافعي، يعني يجوز، يعني يباح له الانتظار جائز بدون كراهة. الإمام النووي استدرك على الإمام الرافعي في هذه المسألة وقال قلت المذهب استحباب انتظاره والله أعلم، يعني ليس فقط لا يكره له أن ينتظر وإنما يندب له أن ينتظر. والفرق ما بين الحالة الأولى التي قالها الرافعي وحالة النووي أن الإمام لو فعل الانتظار على رأي الرافعي ما في ثواب لأنه فعل مباحا، وأما على ما أفتى به الإمام النووي وهو المذهب والمفتى به والمعتمد عند جمهور الأصحاب يثاب لأنه فعل مندوبا، لأنه فعل مندوبا، المندوب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، لأنك بهذا تساعد أخاك على إدراك الركعة وعلى إدراك الجماعة من قبيل التعاون على البر والتقوى، من قبيل التعاون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى. وأما ما وراء هاتين الحالتين فلا ينتظر، لا ينتظره في القيام ولا ينتظره في السجود ولا ينتظره في التشهد الأول، لأنه لا فائدة من الانتظار. قال ويسن للمصلي وحده وكذا جماعة في الأصح إعادتها مع جماعة يدركها. إذا صلى الإنسان منفردا ثم رأى جماعة قد أقيمت أمامه فيندب له أن يصلي معهم، ولو صلى في جماعة وبعد ذلك رأى أن الجماعة أقيمت أمامه، جاء جماعة ثانية وأقيمت صلاة مرة ثانية، قال يستحب له أن يصلي الصلاة مرة ثانية، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الصبح فرأى رجلين لم يصليا معه فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا صلينا في رحالنا، صلوا جماعة في الرحال، فقال إذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة فصلياها معهم فانها لكما نافلة. وكذلك جاء بعد صلاة العصر رجل الى المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه، فصلى معه رجل. رواهما الترمذي وحسنهما، روى هذين الحديثين الترمذي وحسنهما. وبناء على ذلك اذا صلى منفردا ثم راى الجماعه يندب له ان يعيد صلاته، واذا صلى في جماعه وراى جماعه يستحب له ان يصلي الجماعه مره ثانيه. ولكن في هذه الحاله اي الصلاتين يكون الفرض؟ قال صلاته الاولى هي الفرض والصلاه الثانيه نافله كما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. قلنا ان صلاه الجماعه فرض كفايه اذا تركها جميع المكلفين اجب، واذا فعلها بعضهم سقط الاسم عن الباقين. ومع كونها قد سقطت عن الباقين، يعني سقط الاسم عن الباقين لقيام البعض بها، لكنه ليس معنى هذا لا يذهب الى الجماعة. صحيح انهم لا يأثمون لانه قال باشتعال بعض المسلمين لا يأثمون، ولكن رغم ان الاسم قد سقط عنا يستحب لنا استحبابا مؤكدا ان نذهب الى الجماعة. فنحن لا نذهب الى الجماعة فقط لنرفع الاسم، وانما لنحوز الفضيلة التي نذبنا اليها. فيستحب في حقنا استحبابا مؤكدا، ولا سيما ان بعض الفقهاء جعل صلاة الجماعة فرض عين، وبعضهم جعلها شرطا في صحة الصلاة. فخروجا من الخلاف وللاحاديث الواردة في صلاة الجماعة يستحب في حقنا استحبابا مؤكدا ان نذهب الى المسجد لاداء صلاة الجماعة، ولا يرخص لنا في تركها الا في حالات، ما يرخص في ترك صلاة الجماعة الا في حالات واعذار. قال الاعذار تنقسم الى قسمين، هناك اعذار عامة يستوي فيها جميع الناس، وذلك كالمطر. اذا كان المطر ينزل بحيث يبلغ الثياب فان صلاة الجماعة تسقط عن المكلف، لما رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن ابي المليح عن ابيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فاصابنا مطر لم يبل اسفل نعالنا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، فاذا نزل المطر تسقط الجماعة. ما قلنا لا يذهب يكره له الذهاب، ما قلنا ما يندب الذهاب يسقط عنه. لو اراد ان يصلي في البيت فانه قد رخص له في الصلاة في البيت رخصة، فالمطر يرخص في ترك الجماعة. وكذلك الريح اذا كان عاصفا وفي الليل، واما اذا كان في النهار فانه ليس عذرا مبررا في اسقاط صلاة الجماعة، لانه في الليل قد يؤدي الى الاضرار بالانسان، ولكنه في النهار لا ضرر به، الانسان يرى ويستطيع ان يقي نفسه اثار الريح العاصفة. قال وكالمطر الوحل الشديد سواء كان في الليل او كان في النهار فانه يرخص للانسان في ترك صلاة الجماعة. هذا بالنسبة للاعذار العامة، المطر والوحل والريح العاصف في الليل. واما الاعذار الخاصة فالمرض، المرض عذر مرخص في ترك الجماعة، وكذلك الحر والبرد الشديدان يرخصان في ترك صلاة الجماعة. أصلا في حال شدة الحر يندب للإمام بغض النظر عن ذهاب الإنسان للمسجد أو عدم الذهاب، يندب له أن يؤخر صلاة الظهر حتى يصير للجدران ظل كما مر معنا. إذا كانت درجة الحرارة وصلت إلى 50 درجة والإنسان إذا مشى في الشارع ربما يموت، إذا لم يمت يتألف ويتضرر، هذا مسقط لصلاة الجماعة قطعا. وكذلك الجوع والعطش إذا كان ظاهرين، شارع جوع شديد وعطش شديد، فهذا مرخص في ترك الجماعة. إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء على العشاء، وقد مر معنا هذا أيضا. قال ومدافعة الحدث، أقيمت الصلاة ولكنه يريد أن يقضي حاجته، حاقن أو حاقم، وقلنا أنه يكره له أن يصلي في هاتين الحالتين، فليذهب وليقضي حاجته وبعد ذلك يصلي وهو فارغ القلب. وكذلك مما يرخص في ترك الجماعة أن يخاف الإنسان ظالما على نفسه أو مال. إنسان ظالم في الطريق بين بيته وبين المسجد، لو خرج لاعتدى عليه، وكثيرا ما يقع هذا. ففي هذه الحالة هذا عذر مرخص في ترك الجماعة، وسواء كان الاعتداء على النفس أو على المال، يعلم أنه لو خرج إلى المسجد يوجد ظالم في الطريق ربما أخذ منه أمواله، هذا عذر مرخص في ترك الجماعة. ومن الأعذار المرخصة ملازمة غريم معتر، واحد عليه دين ما عنده سداد، وصاحب الدين يريد ماله، وهو ملازم لهذا الإنسان المدين، لو طلع إلى المسجد سيرى ويطالبه، والإنسان يستحي من مثل هذا، إنسان كريم يأبى مثل هذا، الموت أسهل عليه من مثل هذا. قال هذا عذر مرخص في ترك الجماعة، يبقى في البيت وربما يظنه صاحب الدين بأنه ليس موجودا، هذا إذا كان معسر. وأما إذا كان مسرا فيجب عليه أن يدفع المال للدائن، وإذا لم يخرج إلى الجماعة فهذا ليس عذرا مرخصا، يعني هذا عذر مرخص بالنسبة للإنسان المعسر. وكذلك عقوبة يرجى تركها، واحد من الناس عليه عقاب، جاني جناية عمد وأولياء البجن عليه يطالبون بالقصاص، عرض عليهم الدية فأبوا، ولكن ما زالت المفاوضات جارية بين أولياء القتيل وبين أولياء القاتل، وهو يعلم أنه لو خرج إلى صلاة الجماعة سيلقى عليه القبض ويقتص منه ويقام عليه حد قصاصا، لكنه يعلم أنه لو اختبأ يومين أو ثلاثة أيام من المحتمل أن تثمر المفاوضات بينه وبين أولياء المجني عليه، وربما تنازلوا عن حق القصاص إلى حق الدية، وربما عفوا بدون شيء. قال هذا ما في مانع أن يتخلف عن صلاة الجماعة ولعدة أيام حتى تهدأ السائرة. وفي العري إذا كان عاريا يصلي في بيتي، ما عنده ثوب يستر به عورته يصلي في بيته، أو كان متأهبا للسفر مع رفقة سيحلون ولا ينتظروا له، فإنه في هذه الحالة يرخص له في ترك صلاة الجماعة ويرحل مع رفقته. ونظير هذا في أيامنا السفر بالطائرة التي لا تنتظر، وبناء على ذلك يجوز له أن يترك الجماعة ويصلي منفردا في المطار ويسافر بالطائرة، أو إذا أكل طعاما ذا ريح كريه كالبصل والثوم، من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، يكره له هذا حتى حضور الجماعة حتى لا يؤذي الناس. أو كان له قريب محتضر في حالات النزع سيموت بعد قليل، وهو بحاجة لأن يبقى بجانبه ليلقنه الشهادتين أو ليقرأ عنده شيئا من القرآن ليذكره بالله ليقوم ببعض بواجباته نحوه، وبناء على ذلك قال هذا عذر مرخص في ترك الجماعة. أو كان عنده مريض ما عنده أحد يعتني به إلا هذا الإنسان، هذا عذر مرخص في ترك الجماعة. كان عنده من يعتني به ولكن هذا المريض يأنس بهذا الإنسان، قال بناء على ذلك ايضا يجوز له ان يترك الجماعة. من الاعذار المرخصة في ترك الجماعة ان يوجد عند المصلي انسان مريض يأنس به. فهذه جملة الاعذار المرخصة في ترك الجماعة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.